هو 20 سنة تقريبا أو أكثر هناك توجه في الكتابة العربية. أنا عندي ساعة ورجال لا أميز صراحة ما بين الصم والأدب المصري. هناك توجه حول الكتابة الجسد أو المسكوت عنه وكأننا مصدر يعني باعتبار لغة أخرى مصدر بشكلنا إلى الغرب. ويمنعنا هذه الغرب تجلب الغربي تماما معنى هذه النظرة الاستشراقية وكأننا أنا لا أقول يعني كتابة الدكتورة بس قرأت كثير من الأحلام الصغرانية أو غيرها لأن هناك صراحة توجه الكتابة حول ما يسمى المسكوت عنه أو الجانب الروتيكي في المجتمع العربي. هل تتفقين مع هذا الرأي أو لديك رأي آخر؟ يعني حضرتك عم تقول إنه يعني عم يكتبوا خصوصي كتابة جنسية لا يرضوا الغرب هيك سؤالة؟ لا أنا ما بتفق معك بهالشي. أولاً أنا برأيي إنه خرق تابو الجنس شيء جيد ما إنه سيء أبداً. بعدين يعني ليش دائماً إنه يعني كأنه يعني يتهم الكاتب أو الكاتبة إنه كتابة جنسية؟ يعني ليش لا؟ يعني أولاً الكتابة الجنسية لا تعني كتابة مبتذلة. في فرق بين الكتابة الجنسية والابتزال. يعني عندك مثلاً هاري ميلر أكثر كاتب إباحي بس صور أمريكا صور لك مجتمع أمريكا. لا تصفيق أتفق معك. أنا لا أقول يعني يريد كل الكاتب العربي حتى يفتح هذه التبويات أو الداخل الموجود في المجتمعات العربية يعني منه هو إلى مجتمعي بس هناك غايات أخرى الكتابة الموجهة للغرب تماماً. ما بعرف نوع من البروباغندا أو كشف العيوب من أجل المتاجرة أو من أجل الشهرة أو من أجل الأبواب بس لا أنا ما بتفق معك بهالرأي. لا بعدين يعني في كتاب كتير كتبوا عن يعني بعدين الجنس داخل بالحياة ما فينك تفصله. يعني ما ممكن تشوف إنسان ما عنده حياة جنسية. يعني حتى يعني أقصى درجات الكبد حتى العايشين يعني معزولين بيكون يعني الجنس داخل بالإنسان داخل بحياته سواء بالفكر أو بالطريقة اللي عم يعيش فيها. يعني في كتاب كتير حكوا عن يعني عروا هالجانب الجنسي بس ما عروا كموضوع مستقل عروا ضمن واقع اجتماعي. يعني أنا مثلا كتير معجبة بروايات محمد شكري وبتذكر أي ضجة فظيعة أثارتها روايته الخبز الحافي. يعني حتى يعني أهم النقاد يعني انتقدوه نقد قاسي جدا. هو شو عمل؟ هو عرى الحقيقة في قاع ما بيريد حدا يشوفه هو كشفه. ويعني هو كانت كتابته جنسية اجتماعية. أنا برأيي ما في كتابة هيك جنسية. مثلا أنا في كتير روايات لبنانية معجبة فيها بتحس إنه موضوع الرئيسي جنسي بس هي حكت عن الحرب الأهلية بلبنان. يعني شفت حكت عن الحرب الأهلية بلبنان مريم الحكاية والمستبد لرشيد الضعيف وحارس المياه لهدى بركات. يعني مع أنه بتحس الإطار العام هو إطار جنسي. يعني هلأ فرويد وقت بيقلك أهم مدخل لتحليل الشخصية أنه تحلل الحياة الجنسية للشخص مظبوط هالشي ما أنه غلط. بس دايما هو يمكن معك حق أنه أحيانا في كتابات مبتذلة. في كتاب يمكن بيفكروا أنه إذا علينا الدوز الجنسي من الشهر أكثر هيدا شيء موجود. أنا معك شيء موجود.